معين رسمي ولا مش إمام راتب؟ مش راتب، مش راتب بلا شك. خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة صحيحة، وهذا مذهب أهل السنة خلاف لمذهب الرافضة. مذهب الرافضة قبحهم الله، يقولون أنه لا تجوز صلاة المفضول بالفاضل، لازم اليوم أكون أفضل الناس، ولذا عندهم إذا ما في إمام ما في صلاة جمعة، وما صلوا الجمعة إلا بعد ما قامت دولتهم، قبل ذلك ما كانوا يصلوا الجمعة. ومذهب أهل السنة أن صلاة المفضول تجوز بالفاضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر، وأبو بكر مفضول بالنسبة لرسول الله، يعني النبي أفضل من أبو بكر وصلى خلفه، ولذا لو صلى أي إنسان صلاة بشروطها وأركانها، صلى صلاة بشروطها وأركانها فهذه وتسقط من ذمته، فإنها أيضا تسقط من ذمة من ورائه من الناس. ولكن في هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهديه صلى الله عليه وسلم قوله يؤم القوم أقرأهم، يؤم القوم أقرأهم، فالأصل في الإمام أن يكون أقرأ الناس ولو كان أصغر الناس ولو كان أفقر الناس، يؤم القوم أقرأهم. ولذا ورد قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم عين لقوم شابا صغيرا كان يؤمهم، وكان فقيرا، وكان إذا سجد بان إسته من فقره، وكانت المرأة تمر وتقول غطوا عنا استيمامكم. ولذا من دقيق فقه الحنابلة خاصة يقولون ستر العورة شرط للقادر عليه، أما مش قادر عليه ليس شرطا، هذا كان يصلي عورته مكشوفة، من لا يقدر من فقره. والشاهد من القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم عين صغيرا إماما، عين صغيرا إماما، فحفظ القرآن فيه له بركة وبركته عظيمة. حتى العلماء يقولون لو أننا أردنا أن ندفن اثنين في قبر فنقدم أحفظهما للقرآن، وفي الغزوات كان النبي يؤمر أحفظهم القرآن، فإذا هذا الإنسان وجد خلفه وجد غيره أحفظ منه فلا يتقدم، لا يتقدم. وليست الإمامة وجاهة، ليست الإمامة وجاهة الناس يعني يتسابقون إليها، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فالأصل في الإنسان أن يبتعد عن الإمام ما استطاع، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. بارك الله. أيوة. يعني روى عنه مرة وبعد مرة ثانية ولم يأتي بمناكب. المجهول أصل فيه ضعف. المجهول أصل فيه ضعف، لكن العلماء مختلفون. وعندنا إسنادين، هذا في مجهول وهذا في مجهول. هل هذا يقوي هذا أم لا؟ فكان صغير شيخنا رحمه الله يقول إذا كانت الجهالة من ليست من نفس الطبقة يحتمل التقوية، إذا مش من نفس الطبقة يعني ما يكونش مجهول في الإسنادين التابعي مثلا أو تابع التابعي مثلا، إذا كانوا من نفس الطبقة قد يكون المجهول هذا هو عين المجهول هذا، عرفت؟ عرفت. أما إذا كانت الطبقة مختلفة فيحتمل التقوية، والله أعلم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي الله بكم جميعا إن الله على كل شيء قدير. قلنا ونبهنا في دروس التي تكلمنا فيها على سورة الفاتحة، في الصواب أن نقول إن الله على كل شيء قدير، ومقولة الناس اليوم إن الله على ما يشاء قدير مقولة فيها مخالفة عقدية، وفيها انتصار لمذهب رديء وهو مذهب المعتزلة. فالمعتزلة يعتقدون ان الشر لا يخلقه الله، فهو على الذي يشاء قدير، واما المعصية فهي ليست من خلقه، فهو ليس على كل شيء قدير عندهم، وانما هو على ما يشاء قدير. ولا يجوز للمسلم ان يقول ان الله على ما يشاء قدير، اذ في هذه العبارة اخراج الذي لا يشاء على عن قدرته. وقلنا لله مشيئتان، مشيئة شرعية ومشيئة كونية، وما يقع شيء على وجه هذه الأرض، فلا يسرق السارق ولا يزني الزاني إلا بمشيئة الله، ولكن بمشيئة الله الكونية لا الشرعية. فالله عز وجل كتب كل شيء وخلق كل شيء، حتى السارق يسرق بمشيئة الله الشرعية، ولكنه في شرعه لم يرضى ذلك، ولا يرضى لعباده الكفر كما قال الله تعالى. وذكرنا مناظرة كنتم تذكرون بين أبي إسحاق الإسفرائيني إمام أئمة أهل السنة وعالم من علماء المعتزلة، اجتمعوا في حضرة الصاحب بن عباد، فقال المعتزلي وهو في حضرة حاكم معتزلي من جلدته وعلى عقيدته، قال مغمزا ملوحا بالطعن في مذهب أهل السنة، قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء، فهم يظنون أننا إن قلنا إن الله يخلق الخير والشر فإننا لا ننزه ربنا عن الفحشاء، فقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. ففطن أبو إسحاق إلى هذا المغمز الخفي، فقال أبو إسحاق على الفور، وهذا يدلل على سرعة البديهة والذكاء الذي كان عليه، فقال: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فغضب المعتزلي وقال: أو يشاء ربنا أن يعصى؟ فقال أبو إسحاق رحمه الله: أو يعصى ربنا قهرا؟ فبهت. وكذلك قصة ذاك الأعرابي الذي ربط بعيره على باب المسجد ثم صلى العصر فخرج فلم يجده، فرجع فوجد شيخا طويل اللحية وكان على مذهب المعتزلة، فقال له: يا شيخ، وحوله تلاميذه، فقال له: يا شيخ، ادعو الله لي أن يرد علي بعيري أو ناقتي فقد سرقت. فرفع الشيخ يديه ودعا على أصولهم الفاسدة، فقال: اللهم إنك لم تشأ أن يسرق بعير هذا الرجل، اللهم فردد عليه بعيره. فقال له هذا الرجل: يا هذا، لا أريد دعاءك. قال: لما؟ قال: لأن ربك الذي تعبد لم يشأ أن يسرق هذا البعير وسرق، فأخشى أن يرد، أن يشاء أن يرد فلا يرد، أخشى أن يشاء يرد فلا يرد. ولذا إخواني، نحن لا ننسب الشر أصالة إلى الله، ما أصابكم من حسنة فمن الله، وما أصابكم من مصيبة فمن أنفسكم، كما في سورة النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم يقول: ليس الشر إليك. ومن الأدب مع الله أن نتعلم من إبراهيم عليه السلام دعاءه لما قال: وإذا مرضت فهو يشفين. فالعاقل يعلم أن الله بيده، إن الله عز وجل بيده كل شيء، ولكن من باب الأدب مع الله لا ينسب الشر إلى ربه، وإنما ينسب الشر إلى نفسه. والمستقرئ المتأمل آيات القرآن الكريم يجد أن الشر قد نسب في القرآن على نواح ثلاثة. الأولى تحت عموم قول الله تعالى: الله خالق كل شيء. والثانية: الشر ينسب بصيغة الفعل المبني للمجهول، والخير ينسب بصيغة المبني للمعلوم، كقول الله تعالى في سورة الجن: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وإن لا ندري أشر أريد هذا فعل إيش؟ فعل للمجهول. أم أراد بهم ربهم رشدا للمعلوم. والأمر الثالث أن ينسب الشر لسببه كقول الله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر الذي خلق، فنسب إلى سببه لا إلى خالقه، وهذا من باب الأدب مع الله. فليس من الأدب مع الله أن تنسب الشر إليه. والمسلم يعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجل متصف بصفات الجمال والجلال والكمال في ذاته الشريفة العلية وفي صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله، فالشر الذي ينعكس علينا إنما هو بموازيننا القاصرة. وأما بالنسبة لله عز وجل فإن الله جل وعلا ما خلق شيئا إلا لحكمة، وحكمة بالغة قاهرة قد يعجز العقل عنها، وقد تظهر له بعض هذه الحكم. فما نعرف شيئا شرا من إبليس، والله عز وجل ولله عز وجل حكم عظيمة في خلق إبليس، فالذي يخلق الخير والشر أقدر في إظهار قدرته على خلق الخير فقط. ولولا إبليس ولولا أن الله عز وجل قد خلق إبليس لما ظهرت كثير من الطاعات، فطاعة النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، لو لم يكن إبليس موجود لما وجدت هذه الطاعات. وكذلك لتظهر بعض آثار صفات الله وأسمائه سبحانه، فلما نعلم أن الله منتقم وأن الله جبار وأن الله غفور وأن الله رحيم، هذه تظهر آثار هذه الأسماء وهذه الصفات من خلال هذا الأمر. وهذا تركيز إن شاء الله لا نعود إليه حول معتقد أهل السنة في خلق الله عز وجل للخير والشر. أريد أن أنبه عليه وأن أحرص وأن أنبه على أن الله عز وجل عند أهل السنة على كل شيء قدير وليس على ما يشاء قدير. إن الله على كل شيء قدير وليس على ما يشاء قدير. هل استخدمت إن الله على ما يشاء قدير؟ نعم، وردت في حديث صحيح عند ابن أبي عاصم في السنة، ولكن لها سياق معين، ولكن وردت في سياق معين. فالتقرير أصالة نقول إن الله على كل شيء قدير، وورد في حديث عند ابن أبي عاصم في السنة إن الله على ما يشاء قدير، وكان لها سياق ولها تعلق بالسياق، وكما يقولون السياق والسباق له أثر على المعاني. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، قال العوفي عن ابن عباس ولكل وجهة هو موليها، يعني بذلك أهل الأديان. يقول لكل قبيلة قبلة يرضونها، لكل قبيلة قبلة يرضونها، ووجهة الله حيث توجه المؤمنون. وقال أبو العالية لليهود وجهة هو موليها، وللنصران وجهة هو موليها، وهداكم أنتم أيتها الأمة إلى القبلة التي هي القبلة. ولذا لله عز وجل حكم يكتشفها الناس فيما بعد. من الحكم العجيبة وهي من ضمن معاني قول الله تعالى كما في سورة الأنعام الله أعلم حيث يجعل رسالته، أن الكعبة هي منتصف متوسط الأرض. حتى قيل لو جيء بشيء ووضع في الكعبة ثم امتد إلى أدنى الأرض لكانت الأرض قسمين متساويين بالضبط. وجو مكة من الأجواء القليلة جدا في الدنيا الذي لا يقبل انتشار الأمراض والفيروسات، فلو وجد مرض معدي لم يعرف في التاريخ أنه جاء مرض معد إلى مكة فهلك الحجيج أو هلك كل أصحابها، فتمتاز بمناخ غريب عجيب، تمتاز مكة بمناخ. وهذا من ضمن معاني قول الله عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. وقالها هنا: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، أي هو القادر على جمعكم من الأرض وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم فإن الله يأتي بكم جميعا. فالله عز وجل قادر، ذاك الذي يحرق ويذر قادر على جمعه، وذاك الذي أكله السبع قادر على جمعه، وذاك الذي غرق في المحيطات وأكلته السباع والحيتان وتناوشته وكل أخذ منه مزقة أو قطعة، الله عز وجل سبحانه قادر على جمعه، بل قادر على أن يعذبه وعلى أن ينعمه في البرزخ وفي القبر. الذي أكله الضبع والأسد هذا يعذب وينعم، والله يجمعه. كيف يجمعه؟ الله عز وجل على كل شيء، إن الله على كل شيء قدير. فالله جل في علاه لا يعجزه شيء. فالله الذي خلق الإنسان من عدم، الله عز وجل الذي خلق الإنسان من عدم قادر على أن يعني يجمع هذا الإنسان وأن يبعثه وأن يحاسبه. قال الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرام من جميع أقطار الأرض. فالمسلمون مجتمعون بقلوبهم وبأبدانهم، يكبرون الله بألسنتهم وقلوبهم ويعظمونه. وقد اختلف في حكمة هذا التكرار 3 مرات، أظهرها والله أعلم ما وجهه الفخر الرازي وهو الأول لمن هو مشاهد الكعبة. الأول في الآية الأولى التي قبلها: فولي وجهك شطرة، التي قبلها هذه لمن رأى الكعبة، والثاني لمن هو في مكة غائبا عنها: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذه لأهل مكة ممن لم ير الكعبة، والثالث لمن هو في بقية البلدان. وهي قوله تعالى في الآية 3: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والثالث لمن هو في بقية البلدان. وقيل أيضا الأول إجابة لطلبته صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: فلنولينك قبلة ترضاها، يعني الخطاب الأول كان لمحمد صلى الله عليه وسلم، والثاني إنه بيان لما هو الحق الذي يحبه الله ويرتضيه. الآية الثانية فيها بيان: وإنه للحق من ربك. جاءت الآية: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قال: وإنه للحق من ربك. فالأولى من حيث طلبة النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية من حيث أنه حق، والثالث قطع حجة المخالف من اليهود الذين كانوا يتحججون باستقبال الرسول إلى قبلتهم. لذا قال الله تعالى بعد: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، قال: لئلا يكون للناس عليكم حجة، حتى يقطع حجة اليهود. فمنهم من قال أن هذا الخطاب جاء أولا لمن يرى الكعبة، ثم لمن هو في مكة ولم يرها، ثم هو لجميع ما لمن هو موجود في سائر الأقطار. وقيل الأول إجابة لطلبته صلى الله عليه وسلم، والثاني جاء لبيان أن هذا هو الحق، والثالث لقطع حجج اليهود. وقطع حجة المشركين لما صرف الرسول صلى الله عليه وسلم عن قبلة اليهود إلى قبلة إبراهيم التي هي أشرف، والله أعلم. وقوله: لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي أهل الكتاب. وهذا كلام ذكره الإمام الشافعي قديما رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة، أن الكلام بألفاظه أحيانا يكون خاص يراد به عام، وأحيانا يكون به عام ويراد به خاص. الآية هنا لئلا يكون للناس، هذا اللفظ إيش؟ عام الناس، والمراد خاص، المراد أهل الكتاب، المراد أهل الكتاب، وأهل الكتاب جزء من الناس وليس هم جميع الناس، أي أهل الكتاب، لئلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس. وقوله إلا الذين ظلموا منهم يعني مشركي العرب، ووجه بعضهم حجة الظلم أن قالوا إن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم، فإن كان توجهه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم فلما يرجع عنه؟ والجواب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيع لله في جميع أحواله، لا يخرج عن أمر الله تعالى طرفة عين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو ممتثل، النبي عليه البلاغ، من المشرع؟ الله، النبي ليس مشرع. إن الله قد شرع لكم سنن الهدى، هكذا يقول عبد الله بن مسعود صحيح مسلم، وربنا يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. فالمشرع هو الله والنبي مبلغ، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يأمره ربه يمتثل، فأمره بيت المقدس استجاب، حوله إلى بيت الله الحرام استجاب. ولله حكمة علمناها أم جهلناها، والعاقل من يمتثل. ومن يكون أمثال أبي بكر الصديق لما قال له المشركون صاحبك يزعم أنه ليلة الفائتة ذهب إلى بيت المقدس وجاء، شيء مستحيل عقلا يذهب إلى بيت المقدس ويجيء، فقال إن قال فصدق، إن قال فصدق، أنا أؤمنه على خبر السماء، أفلا أؤمنه على مثل هذا الخبر؟ أنا أؤمن أنه يوحى إليه، أفلا أؤمن مثل هذا الخبر؟ وأمته تابعة له صلى الله عليه وسلم، فلما أمره بالتوجه إلى بيت المقدس فأطاع، ثم أمره بالتوجه إلى الكعبة فأطاع. وقوله فلا تخشوهم واخشوني، أي لا تخشوا شبه الظلمة وأفرد الخشية لي. لو الإنسان يريد أنه يغير يبدل في الدين حتى يرضي المشركين والظلمة لما بقي الدين دينا. ولذا إخواني اليوم في واقع المسلمين في اتجاه فقهي يتكلم باسم الدين مراعيا خواطر المشركين، قالوا الرق منسوخ، الشرع ملوش في الرق، لا الشرع فيه رق، والرق قائم يوم الدين، وله أحكام، متى وجدت الأحكام أخذنا بها، ومتى لم توجد الأحكام لم نأخذ بها. رضي من رضى رضي وسخط من سخط، ربك عز وجل هو الذي شرع هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج النساء خوف لمقاصد وكذا وكذا، مش لأنه يحب النساء، لا، النبي يحب النساء والنبي في فعولة، وكان يقول يحب النساء، وماذا يضيره هذا؟ نتكلم وإحنا مراعين خواطر المشركين متحسسين، الجهاد جاء في الشرع حتى ندرأ الظلم عن أنفسنا، وإلا إحنا ما لنا ومال الكفار، لا، الجهاد جاء مش حتى ندرأ الظلم عن أنفسنا، حتى يعبد الله في الأرض. وينبغي أن يكسر كل حاجز يحول دون أن يعبد الناس ربهم. قالوا الأصل في الجهاد الدفع وليس الطلب، الأصل في الجهاد إن إحنا جلسين، إذا جاءنا القوم قاتلونا قاتلناهم، وإذا ما قاتلونا ما إحنا ما لنا وإياهم، لا، الأصل في الجهاد الطلب، والأصل في الأرض أنها لله، والأصل أن يحكم ويسود عليها شرع الله. أن نغير أحكام ديننا من أجل خواطر غيرنا، خواطر المشركين، هذا اتجاه موجود، هذا اتجاه موجود، ويتعلقون بأشياء حق ولكنها توظف بإيش؟ بباطل. قال التسامح والدعوة إلى الأديان وحرية الأديان، حتى أن الناس بعض المغفلين من الناس يظنون أن اليهود والنصارى دين لله كالإسلام، لا فرق. نعم أصل اليهودية دين الله وأصل النصارى دين، لكن دين الله المبدل، دين الله المحرف، دين الله الذي إن كان عليه يكفر ويخرج من الملة ولا يرضى الله عز وجل عنه. فدعوة تقرب الأديان بظل أن من كان يكون يهودي ونصراني فهو على دين الله الحق وهو ناجي عند الله، هذا إيش؟ هذا تسويغ من أجل خواطر المشركين. ولذا هنا ربنا لما غير القبلة ولن تكلم الكفار ما تكلموا، قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قال لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. قول دين الله الحق وقرر الأحكام الشرعية، ثم مع مضي الزمن سيظهر الحق، فالحق أبلج والباطل يتلجلج. وقوله ولأتم نعمتي عليكم، أي فيما شرعت لكم من استقبال القبلة، هذه نعمة أن يجتمع المسلمون في اتجاه واحد. فالأصل في المسلمين أن يجتمعوا في الاتجاه المادي في القبلة والاتجاه الحسي. ولذا تلك الخرافة التي يرددها بعض المفكرين اليوم متأثرين بالغرب، يقولون تعدد الأحزاب باسم الإسلام في الشرع أمر حسن. لا، ليس أمر حسن، نحن أمة التوحيد وأمة الوحدة على التوحيد، ولا معنى لوحدتنا إلا أن نتحد على التوحيد. ولذا ليس وجود الأحزاب واختلاف الأمة ليس ظاهرة صحية. الأصل في الأمة أن تجتمع في تصورها وقلوبها واتجاهها، كما تتجه على القبلة تتحد على القبلة، الأصل أن تتحد في القلوب وأن تتحد في الفهم. الدين واحد، القبلة واحدة، الرب واحد، النبي واحد، لماذا الاختلاف؟ فليس الاختلاف ظاهرة صحية، والحق واحد، اتجاه واحد، وسبيل واحد، وصراط واحد. ولذا الله عز وجل قال ولأتم نعمتي عليكم، فإذا كانت النعمة تامة باتجاه القبلة فما بالكم لما تتحد القلوب وتتحد العقول وتتحد المناهج ويتحد التصور، هذه النعمة. ولذا قال الله عز وجل في اليوم أكملت لكم دينكم وإيش وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبالكمال، بكمال الدين وبإتمام النعمة برضي الإسلام، أن الله رضي لنا الإسلام دينا، هو تمام النعمة، هو تمام النعمة. قال ولأتم نعمتي عليكم، أي فيما شرعت لكم من استقبال القبلة. وقوله ولعلكم تهتدون، أي إلى ما ضلت عنه الأمم، لعلكم تهتدون فيما ضلت عنه الأمم، هديناكم إليه وخصصناكم به. ولهذا كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها، ولله الحمد. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه نعمة عظيمة. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يذكر الله تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. تمام النعمة أن فينا نبيا اصطفاه الله وارتضاه، وتمام النعمة أن يكون هذا النبي من جنسنا، فيه غرائز مثل غرائزنا، وفيه شهوات مثل شهواتنا، فله حاجة كما لنا حاجة. لو أرسل الله النبي ملكا لقلنا هذا ملك، لكن بعث لنا رسولا من أنفسنا حتى يكون قدوة صلى الله عليه وسلم. يذكر الله تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، يتلو عليهم آيات مبينات ويزكيهم، أي يطهرهم من الرذائل والدنس. النبي بعث يطهر النفس من الرذائل والأوساخ والأدناس التي تعلق بهذه النفس، إن شدت إلى الدنيا فالنفس كالخيل الشموس تحتاج إلى تهذيب، تحتاج إلى تزكية، فصاحبها يزكيها بأن يحمل عليها، بأن يحمل عليها بالمجاهدة التعب، لا يعطيها ما تريد. خير عادة ألا تأسرك عادة، أن تكون ملكا لنفسك، ليس عبدا لشاي ولا لقهوة ولا عبدا لطعام ولا عبدا لروتين. فإذا النفس ما أخذت هذا الروتين تقلقك وتزعجك. النفس جاء الشرع ليهذبها، وتهذيبها يقوم بالعبادة والطاعة، بالصيام تارة، بالقيام تارة، بالإمساك على الكلام اللغو والتارة، بأن يعني تخرجها من ملذاتها تارة، وأن لا تعطيها ما تريد من المباح حتى تروضها. الإنسان لا يحسن، لا يستطيع أن يمنع نفسه من الحرام حتى يحسن أن يضبطها بالحلال. الإنسان إن لم يعرف ماذا يدخل جوفه ولا يحسن أبدا أن يعبد ربه، لا يأكل أي شيء ولا يتوسع في المباحات، وإن توسع فكما كان سفيان بن عيينة رحمه الله، كان سفيان رحمه الله له مطايب الطعام فيأكل، يأكل الطعام اللذيذ والموز والفلوذج، فلوذج عند الكنافة الآن، ثم يقوم ويطيل القيام بين يدي الله، ثم يقول رحمه الله: اعلف حمارك ثم كده. فإذا يحتاج أن تشتغل عليه. الدابة أجلكم الله ما تطعم حتى تعمل عليها. الدابة طعمتها وما عملت عليها فائدة طعامها، ما الفائدة من طعامها؟ فكان يأكل أطيب الطعام ثم يقول: اعلف حمارك ثم كده، ثم يقوم ويطيل القيام بين يدي الله رحمه الله. فالنبي بعث ليزكي النفس من الدنس، من الحقد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مسلم الإمام أحمد: صيام شهر الصبر، أي شهر رمضان، وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، يذهبن وحر الصدر. من يجد في قلبه على إخوانه شيء، على المشايخ شيء، على الناس شيء، من حقد، من غل، لا يرحمهم، عليه أن يروض نفسه بالصيام. هذه وصفة النبي صلى الله عليه وسلم: صيام شهر الصبر، وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. ما معنى وحر الصدر؟ الغل والحقد والأدناس التي توجد في القلوب. بعض الناس دائما ساخط على الناس دائما، هذا خطأ. الأصل في الإنسان يكون، الأصل في الإنسان أن يكون رحيما، وأرحم ما يكون الإنسان بالعاصي، وأرحم ما يكون الإنسان بالعاصي، وهو يعالج العاصي كمعالجة إيش؟ الطبيب للمريض، رحيم به. فالمريض والعاصي إن لم يجد القلب الواسع الحاني الذي يجد عنده العاطفة، كيف يؤوب وكيف يعود؟ كيف يعود العاصي؟ أن يجد قلب واسع أوسع من معصيته، يسعه ويحيط به. أما أن يكون الإنسان في نفسه سخطا على الناس وحقدا وبغضا، فهذه النفس تحتاج إلى تهذيب. قال: يزكيهم، أي يطهرهم من الرذائل والدنس، ويخرجهم من الشرك إلى التوحيد، ويعلمهم الكتاب أي القرآن، والحكمة أي السنة، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، فبعد أن كانوا في جهل الجاهلية وسفه القول انتقلوا ببركة رسالته صلى الله عليه وسلم إلى حال الأولياء وسجايا العلماء، فصاروا علماء أبرارا صادقين ببركة التزكية والعلم، رافلين بنعمة الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره سبحانه وشكره. ولذا قال: ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم. يا من رزقك الله علما، ويا من رزقك الله تفوقا وتقدما على أقرانك وعلى أمثالك، ويا من رزقك الله تزكية، هذه نعمة ليس لك فيها نصيب، وإنما هي من الله، فعليك بكثرة ذكره وشكره. فجاءت الآية: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. وما كان إنسان في نعمة دينية أو دنيوية ثم زالت عنه إلا بذنب أحدثه، وإلا بتغير وقع به، كما قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الآية في الخير والشر وليست في الخير فقط، هذه الآية في الخير والشر. فمن كان على هدى ثم غير الله يغير به، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره، وقال فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، أي فكما مننت عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فاذكروني. وعن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلام قال يا رب كيف أشكرك؟ قال له ربه تذكرني ولا تنساني، فإذا ذكرتني فقد شكرتني، وإذا نسيتني فقد كفرتني. كيف نشكر الله؟ بأن نحمده. إن أكلت تقول الحمد لله، أي نعمة تحمد الله عز وجل. كان لك مريض فشفاه الله تقول الحمد لله. اليوم حين نقول ما شاء الله أخذ الدواء، لما أخذ الدواء ما شاء الله قام زي الحصان. أعوذ بالله، شو هذا؟ تنسب النعمة لغير الله؟ قال الطبيب لفلاني ما شاء الله عنه، إن ذهب إليه المريض يقوم ما شاء الله. لا، تقول الله عز الذي عافى، الذي عافى والذي شافى. وهؤلاء أسباب، الدواء سبب لا نهمله، الطبيب سبب لا نهمله، لكن القلب معلق بمن؟ برب الأسباب. القلب معلق بالله جل في علاه. ولذا قال تذكرني ولا تنساني، فإذا ذكرتني فقد شكرتني، وإذا نسيتني فقد كفرتني. قال الحسن البصري وغيره إن الله يذكر من ذكره، إن الله يذكر من ذكره ويزيد من شكره، إن الله يذكر من ذكره ويزيد من شكره ويعذب من كفره. ولذا قال الله تعالى في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي أنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منه. ذكرت ربك في نفسك الله جل في علاه يذكرك في نفسه. تخيل هذه، تخيل ان واحد كبير من كبراء الدنيا ذكرك في مجلسه كم تفرح، او ملك او وزير، تخيل ان الله يذكرك ايها العبد المسكين. وان ذكرته في ملأ، وان شاء الله ونرجو الله عز وجل ان يكون جلوسنا هذا من ذكره في الملأ، فالله جل في علاه الآن يذكرنا في ملأ هم خير منا، يذكرنا بأسمائنا في الملأ الأعلى الملائكة. نسأل الله لا نحرم هذه البركة. وقال بعض السلف في قوله اتقوا الله حق تقاته، قال هو أن يطاع الله فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. هذا حق الله، حق تقوى الله حق تقاته، يذكر ولا ينسى، ويطاع ولا يعصى، ويشكر فلا يكفر. وقال الحسن البصري في قوله فاذكروني أذكركم، قال اذكروني فيما افترضت عليكم، أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي. وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من في ملأ خير منهم. وقوله تعالى واشكروا لي ولا تكفرون، أمر الله تعالى بشكره ووعد على شكره بمزيد الخير، فقال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. يا عبد الله إن أردت الزيادة في الرزق فاشكر القليل، والله يتكفل لك هذا القليل يوصل الكثير. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وروى أحمد بسنده إلى أبي رجاء العطاردي قال